فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خطب الإمام في يوم العيد في المسجد فهل الأفضل له أن يصعد إلى المنبر في خطبته؟ نعم، يصعد المنبر حتى مصلى العيد فيه منبر. نعم.